بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأكمل حيث وقفنا الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. طيب، مر معنا فيما سبق صور لرفع الحدث. قلنا أن يتوضأ بنية رفع الحدث، الصورة الأولى. والصورة الثانية إذا توضأ ليش؟ لما لا يباح، إذا نوى الطهارة لما لا تباح إلا بها أو لما تجب له الطهارة. والصورة الثالثة الآن التي ذكرها، وهي إذا توضأ لما تسن له الطهارة. إذا ضعوا رقم 3 مثل قراءة القرآن، يعني نوى الطهارة لقراءة القرآن أو للذكر أو للأذان أو نوم أو غضب ارتفع حدثه. بقيت الصورة الرابعة. الصورة الرابعة قال عنها: أو نوى تجديدا مسنونا، هذا رقم 4، أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. إذا الصورة الرابعة ما هي قبل ما نقرأها؟ إذا نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، يعني هو محدث ونسي أنه محدث، وجاء يتوضأ، جاء ليتوضأ فنوى إيش؟ رفع الحدث. هو يظن أنه غير محدث، وإنما نوى التجديد المسنون. فيقول إذا نوى التجديد المسنون وهو ناس لحدثه، فهل يرتفع الحدث؟ نعم يرتفع الحدث. يرتفع الحدث بهذه الشروط: أن ينوي تجديدا مسنونا، فلو نوى التجديد غير المسنون ما يرتفع حدث. الشيء الثاني أن يكون ناسيا لحدثه، فلو كان ذاكرا لحدثه ما يرتفع حدثه، لأنه هذا تلاعب، أنه يكون هو محدث وذاكر أنه محدث ثم ينوي التجديد. طيب، ما هو التجديد المسنون؟ شرحه المصنف بقوله، قال مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله. يعني هو متى يسن تجديد الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان وصلى بهذا الوضوء يسن له أن يجدد لصلاة أخرى، لكن إذا توضأ ولم يصلي فلا يسن له التجديد، هذا معناه. قال ناسيا حدثه ارتفع لأنه نوى طهارة شرعية، هذا التعليل، لأنه نوى طهارة شرعية. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى. قال وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، غسل الجمعة عند الحنابلة سنة. إذا نوى من عليه الجنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة يرتفع حدثه ولا لا؟ قال في الوجيز ناسيا حدثه، ناسيا يعني حدثه أجزأ عن واجب. إذن إيش الصورة؟ انتبهوا الآن الصورة. الصورة إذا نوى من عليه الجنابة غسلا مسنونا فهل يرتفع حدثه أم لا يرتفع حدثه؟ كثير من علماء المذهب يقيد هذه المسألة، يقول نعم يرتفع بشرط أن يكون ناسي للحدث، يعني مثل الصورة الماضية، أما إذا كان ذاكر للحدث لا. إذن بعضهم قيده بهذا وبعضهم لم يقيده، مثل الحجاوي في الأصل، الحجاوي في الأصل ما قيده بهذا، قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. فهمت الآن المسألة؟ المسألة تشبه إيش؟ إذا نوى ما تسن له الطهارة يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع. إذن كذلك إن نوى غسلا مسنونا ارتفع حدثه وعليه جنابة، ما نحتاج أن يكون ناسي لحدثه. وبعضهم قيده، بعض الأصحاب قيده بما إذا كان ناسيا لحدثه. إذن من نوى غسلا مسنونا ارتفع حدثه، وقيل بشرط أن يكون ناسيا لحدثه. طيب، لأن كلام الماتن غير كلام الشارح، وكلام الماتن هنا وفي الإقناع كذلك ما كان يذكر، والشارح هنا وفي الإقناع قيده بكلام صاحب الوجيز، إنه هذه المسألة مفترضة في من نسي حدثه. فهمت عليه؟ وهي من وجه تشبه من نوى غسلا مسنونا وأجزأت عن واجب، تشبه من توضأ لما تسن له الطهارة. فهذا توضأ اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة، والجمعة تسن، يسن لها الاغتسال. إذن هذه مثل تلك، لا داعي لتقييدها. وبعضهم يقول لا، طبعا الأكثر ينقلون قيد الوجيز ويقولوا لا، هذه ليست مثل تلك. طيب، قال ناسيا أي حدثه، نعيد المسألة. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال في الوجيز ناسيا اكتبوا عندها حدثه، أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد، اكتبوا تحتها أو عندها ناسيا حدثه. يعني كما مر في من نوى التجديد، اللي مر معنا في من نوى التجديد إنه من نوى التجديد يرتفع حدثه إذا كان ناسيا حدثه وليس إذا كان ذاكرا. طيب، قال وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن مسنون، ما يحتاج نسيان حدث ولا غير ذلك. طيب، الصورة الثالثة، وإن نواهما يعني الواجب والمسنون حصل. قال والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، هذا الأفضل، يغتسل غسلين، غسل للواجب وغسل للمسنون، أو ينوي به بغسله الاثنين معا، ينوي به الواجب والمسنون. طيب، قال ما زلنا في مسائل النية، قال وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة، متنوعة أحداث متنوعة، يعني مثلا خروج ريح، خروج بول، خروج غائط، هذه كلها أحداث متنوعة ولو متفرقة، يعني ليست في وقت واحد، توجب وضوءا كما ذكرت، خروج ريح، خروج بول، خروج غير ذلك، أو غسلا، يعني اجتمعت أحداث توجب غسلا، مثل إيش؟ يعني مثلا انقطع دم الحيض، وإيش كمان؟ بول، حصل إنزال أو حصل جماع، إذن هذه أحداث متنوعة توجب غسلا، وتلك أحداث متنوعة توجب وضوءا. انتبهوا، هذا اللي حصل للرجل الآن أو للمرأة، فنوى بطهارته أحدها، يعني عندما توضأ وهو عليه أحداث كثيرة، خروج ريح وخروج بول وخروج غائط، فنوى الوضوء من أجل خروج الريح، فهل سيرتفع حدثه يعني؟ فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها. فهمت المسألة؟ يعني إذا كان توضأ من أجل الريح أو البول الذي خرج، إذن هو قصد رفع الحدث، سيرتفع الحدث، مو لازم ينوي الأحداث الأخرى، هذا معنى. كذلك لو اغتسل من أجل خروج المني منه، فإنه سيرتفع الحدث الذي سببه المني، والذي سببه الجماع، والذي سببه انقطاع دم الحيض، كلها سترتفع. لكن المصنف يقول بقيد، بشرط ألا يكون قد نوى، أن يكون قد نوى هذا لا غيره. أما إذا نوى إنه أن يرفع الحدث الذي هو بسبب الإنزال لا غيره، على أنه غيره ما يرتفع، إنما الأعمال بالنيات، المصنف راح يقول ما راح يرتفع. طيب، قال لا على أن لا يرتفع غيره، فلو نوى أنه لا يرتفع غيره إذن لن يرتفع، لن يصبح طاهر، وإنما هو ما زال محدث، حدث أكبر بإيش؟ بالأحداث الأخرى التي ما نوى رفعها. المسألة واضحة؟ قال لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. عرفنا الصورة هذه؟ إذن شخص عليه أربع أحداث أو أربعة أسباب موجبات للحدث الأصغر، خذ الصورة هذه، فتوضأ بنية رفعها جميعا ارتفع حدثه، توضأ بنية رفع أحدها ونسي الباقي ارتفع حدثه، ارتفع حدثه. الصورة الثالثة، توضأ بنية رفع أحدها على أن لا ترتفع الباقي، لا يرتفع حدثه. كذلك لو كان عليه ثلاث موجبات غسل فنوى الاغتسال عن أحدها ارتفع عن الباقي، إلا في صورة ماذا؟ إذا نوى رفع الحدث عن هذا الموجب على أن لا يرتفع الباقي، فإنه لا يرتفع حدثه فما زال محدثا. طيب، قال ويجب الإتيان بها أي النية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، واضح هذا؟ معناه لو نوى بعد الواجب الأول فالواجب الأول الذي فعله إيش يعتبر؟ يعتبر ما فعله، لأنه فعله بدون نية فليس مفعول، إذن بطل العمل كله. وهو قال الآن أول واجب هو التسمية، واضح؟ معناه إنه لو نوى ثم سمى، عفوا، لو سمى ثم نوى وأكمل الطهارة إذن هو تطهر بدون تسمية، إذا قلنا هي واجبة. وإذا قلنا ما هي واجبة أو تسقط مع النسيان وهو نسيها، يصير أول واجب في حق هذا الذي نسي التسمية، أول واجب في حقه ما هو؟ غسل الوجه. فلو أنه غسل الوجه ثم نوى وأكمل غسل اليدين والرأس والرجلين، إيش يصير؟ ما توضأ، لأن غسل الوجه لم يأتي به. كيف هو غسله؟ نعم غسله غسل عادة وليس غسل عبادة، ما غسله بنية الوضوء، هذا المقصود. قال فلو فعل شيئا، اقرأ الشيخ تعبت، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم، النية الأصل فيها أن تكون مقارنة لأول العمل، يعني مثلا في الصلاة تكون مع الله أكبر، لكن يجوز تقديمها بشيء يسير، بس شيء يسير لا بأس. طيب، ولا يبطلها عمل يسير، يعني قبل الشروع في الطهارة لو نوى وعمل عملا يسيرا وشرع ما يضر، عمل يسير يعني قبل الشروع في الطهارة. أكمل. وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة. طبعا، ليش؟ مثل غسل اليدين في أول الوضوء. لماذا تكون السنة أو النية في تسن أن يؤتى بالنية عند أول مسنون؟ ليش تسن النية هنا ما نقول واجبة؟ لأنه إن أتى بالنية عند أول مسنون تحسب هذه الأعمال أنها سنة، فيسن له أن يدخل هذه في السنة، ينويها قبل المستحبات حتى تصبح مستحبات. أما لو أنه لم ينوي وعمل المستحبات فلا تعد مستحبات وضوء، هذه أعمال عادية. طيب، قال إيه؟ كغسل اليدين عند أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية. طيب، قال ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. النية تستصحب بصورتين، النية إما أن توجد ذكرا وإما أن توجد حكما. توجد ذكرا يعني أن يستحضر ويتذكر النية، وهذا الذي يحصل في أول العبادة عند الوضوء، عند الصلاة، عندما ينوي الصلاة في أول الصلاة يستحضرها إيش؟ ذكرا، يتذكرها. طيب، فهو يستحضرها ذكرا، ينوي الصلاة ثم يقول الله أكبر ونوى كبر، الآن هو استحضرها ذكرا. بعد ذلك، بعد الذكر، شرع في أعمال الوضوء أو في أعمال الصلاة فنسي النية، الآن النية ليست موجودة ذكرا لكنها يجب أن تكون موجودة حكما، إذن يجب أن يستصحب حكمها. فهمت المسألة؟ طيب، كيف استصحاب الحكم؟ استصحاب الحكم بمعنى أنه ذكرها لا يكون موجود لكن حكمها مستمر. كيف يكون حكمها مستمر؟ إذا لم ينوي قطعها فحكمها مستمر. فقال المصنف، إذن انتبه لأمرين: الإتيان بالنية ذكرا في أول العمل ما حكمه؟ واجب. استصحاب النية، استصحاب ذكر النية في كل العمل، ها؟ سنة، مستحب، ما أحد يقدر يفعل هذا طبعا، هذا صعب ترى، إنه طول العبادة وهو مستحضر للنية، هذا صعب، لكن من استطاع أن يفعل ذلك فهذا سنة. طيب، استصحاب ذكرها، ذكر حكمها، استصحاب حكم النية في كل العمل سواء كانت صلاة ولا طهارة، واجب، يجب عليه أن يستصحب الحكم. قال إذن بدأ بالأول، قال ويسن، اقرأ يا شيخ انت له. ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية. قال هنا يجب، هنا قال يجب في استصحاب الحكم. طيب، بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا هو معنى استصحاب حكمها، أي ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. طيب، فإن عزبت عن خاطره لم تؤثر أو لم يؤثر ذلك. ليش؟ إذا عزبت عن خاطره فحكمها متصل موجود. طيب الآن مسائل شك في النية، الشك في النية، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، يرجع من جديد ويبدأ من جديد. إذا كان شك في النية في أثناء الوضوء، شك هل أنا نويت أو ما نويت، فإذا يبدأ من جديد لأنه في أثناء العمل، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. إذا كان هذا وسواس يعني يكثر من الإنسان دائما يشك هذا الشك، إذا لا يلتفت إليه، هذا من الشيطان وعلاجه تجاهله. أما إذا تجاوب مع هذا الوهم أو تجاوب مع هذا الوسواس فإنه يتسلط عليه ويتعبه، وهو شرعا مأمور بتجاهل هذا الوسواس، بمعنى أن التجاوب مع الوسواس في هذه الحالة يحرم عليه، لأنه يسلط الشيطان من نفسه ويسلط هذا المرض من نفسه. إذن يجب عليه وجوبا أن يتجاهل هذا الوسواس وأن لا يلتفت إليه وأن يتعمد مخالفته حتى يبرأ منه. فهمت المسألة؟ إذن فرق بين من عنده وسواس وبين إنسان مرة تحصل معه في الشهر ولا في السنة ولا في طيب. قال ولا يضر إبطالها يعني النية بعد فراغه، إذا انتهى من الوضوء أو انتهى من الصلاة أراد قطع النية ما يضر، انتهت الصلاة خلاص. ولا شكه بعده يعني بعد الفراغ، اكتبوا عندها يعني بعد الفراغ، بعده أي الفراغ. إذا الشك في النية الآن صار عندنا ثلاث صور، داخل العمل وخارج العمل. فإذا كان أصابه الشك داخل العمل فإذا استأنف إلا إذا كان وسوس. أما إذا فرغ، إذا فرغ من العمل فلا يضر الشك ولا يضر ما هو أعظم من الشك وهو نية الإبطال، ما تضر لأن العمل انتهى. انتقل الآن لصفة الوضوء، تفضل. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. نعم. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. طيب قف، إذا يكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم سيغسل ثلاث مرات من أجل الاستيقاظ من النوم، وفي أول الوضوء سيغسل ثلاثا. إذا لو أنه استيقظ وأراد الوضوء سيغسل كم؟ ست مرات. تفضل. ثلاثة للنوم من أجل القيام من النوم، وثلاثة من اللي هي سنة الوضوء ما تتداخل. طيب هذا ثم يتمضمض ويستنشق. حار ما نبغى بارد مرة بس مو. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. لا. ومن غرفة أفضل. طيب ما معنى هذا؟ طبعا صور المضمضة والاستنشاق أكثر من صورة. هناك صورة تسمى أو يقال لها صور الوصل، يعني أن يصل الاستنشاق المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، وهذا أفضل من الفصل. والفصل أنه يفصل المضمضة على الاستنشاق في الغرفات، يعني يغترف غرفة للمضمضة ثم غرفة للاستنشاق. فهمت المسألة؟ الفصل هذا سيحتاج إلى ست غرفات، ست غرفات. الغرفة الأولى والثانية للمضمضة والثالثة للمضمضة ثم الرابعة للاستنشاق والخامسة للاستنشاق والسادسة للاستنشاق. لكن الأفضل من هذا أن يصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وهذا أيضا له صور، فإما أن يغترف ثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة ثم استنشاق، هذا أفضل من إيش؟ من أن يفصلها بست، أن يجعلها ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة وفيها استنشاق، يعني يبدأ فيها بالمضمضة ثم بنفس الغرفة يستنشق، ثم ينتقل للغرفة الثانية فيتمضمض ثم يستنشق ثم الثالثة وهكذا. معلش أنا أشير باليسرى، ليس هذا هذا يعني تقريبي مو الشرح. طيب واضح هذا. وهناك من قال إنه غرفة واحدة يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق بهذه الغرفة الواحدة، وهو عسير لكن النص يحتمله. المصنف قال ومن غرفة أفضل، ومن غرفة أفضل، يمكن قال ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، يمكن هذا تفسيره يعني من غرفة واحدة، يعني جمعهما وعدم الفصل في الغرفة الواحدة، ويفعل ذلك ثلاث مرات، كل غرفة يتمضمض ويستنشق. طيب أكمل يا شيخ. ويستنثر بيساره. نعم، المضمضة تكون باليمين والاستنثار يكون باليسار. نعم. ويغسل وجهه ثلاثة، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. الآن حد الوجه، الوجه ما هي حدوده؟ من الطول طولا، قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. ليش يقول المعتاد غالبا؟ لأن بعض الناس قد يكون هو على خلاف الغالب، والذي يسمى الأفرع، الذي ينبت شعره متقدما يعني في نص الجبهة أو في داخل الجبهة، ويقابله الأجلح وهو الذي ينبت شعره متأخر في منتصف الرأس أو في مقدم الرأس، يرجع الوراء الشعر. العبرة بالمعتاد، المعتاد أن يكون مثلا من هنا، إذن يغسل من هنا سواء كان أجلح ولا كان أفرع. واضح هذا؟ طيب، قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، إذن من منابت الشعر إلى نهاية الذقن أو نهاية اللحية، إذا كانت لحية هناك فاللحية من الرأس من الوجه تعتبر. طيب، مع السرسلة من اللحية. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن ما هي داخلة في الوجه، لا، لكن من الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة. طيب ماذا قال؟ والأذنان ليس من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. وين العذار؟ العذار اللي هو العظم الناتئ مقابل الإذن، عظم هنا يسمى العذار، ما فوق العذار يقال له الصدغ. يقول البياض الذي بين العذار والأذن هو من الوجه، لأن احنا قلنا من الأذن إلى الأذن. طيب البياض اللي قبل الأذن، فهمتوا؟ البياض اللي قبله من إيش هو؟ من الوجه، صار اللي هو بين العذار وبين الأذن، العظمة هذه التي الناتئة مقابلة الأذن. طيب أكمل. طيب أكمل. قال ويغسل، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة. معناه يغسل البشرة، يغسل الشعر والبشرة اللي تحتها، ما دام ظهرت البشرة فما ظهر حقه الغسل يغسل. أما إذا كان الشعر كثيف يغطي البشرة فيكفي، يكفيه ماذا؟ تغسيل، غسل الشعر من الخارج، ويسن التخليل. طيب، يصف البشرة، قال مثل إيش؟ كعذار وعارض وأهداب. طيب مثل العذار، وش هو العذار قلنا؟ يعني الشعر الذي على هذا العظم النات، والعارض اللي هو شعر اللحية، والأهداب، وين الأهداب؟ أهداب العين. إيش يسموها عندنا؟ ها؟ طيب، وكذلك الشارب، وكذلك الحاجب، شعر الحواجب والشارب، والعنفقة اللي تحت الشعر الذي تحت الشفة السفلى، لأنها من الوجه. الآن سيذكر المصنف أشياء لا تدخل في الوجه، هينتبهوا. قال لا، لا، لا إيش؟ قال لا صدغ، الصدغ ما يدخل في الوجه. وش هو الصدغ؟ قلنا ما فوق العذار، ها؟ الصدغ هذا ما فوق العظمة يسمى صدغ. يعني إيش نقول؟ ها؟ إذن العذار هذا الصدغ فوقه، هذا اللي فوق الشعر اللي فوق هو إيش؟ هو من الرأس، لا، هذا من الرأس وليس من الوجه. قال لا صدغ. وش كمان؟ ولا تحذيف، لا صدغ وتحذيف، رقموا هذه المسائل اللي ما تدخل في الوجه. الصدغ واحد والتحذيف اثنان. ما هو التحذيف؟ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار والنزعة، والنزعة اللي هو التحذيف. ايش هو التحذيف؟ ارفع الغترة يا شيخ، خلينا نجرب فيكم انتم، انتبهوا. ايوه يا شيخ، لاحظوا الاخ، النزعة اللي هو الشعر المنحسر هذا في الرأس، في جانبي الرأس منحسر. طيب، تحت الشعر المنحسر، والله يا اخي انت تصلح للتجربة، ممتاز. تعال الله يحييك، تعال الله يحييك. طيب، يصير تصرح لي. إذن الله يحييك، الله يجزاك خير. يعني النزعة اللي هو الشعر المنحسر هذا في الرأس للخلف، أيوه المنحسر هنا. طيب لاحظ تحت هذا الشعر المنطقة المنحسرة تحتها شعر، هذا الشعر اللي هو التحذيف، فهمت علي؟ طيب تحت التحذيف اللي هو لا هنا كذا، فين العظم؟ هذا العظم، هذا الشعر اللي نسميه إيش؟ عذار. هذا العذار، العذار هذا تبع الرأس، هذا الشعر اللي فيه شعر الرأس، والشعر اللي فوق العذار اللي هو التحذيف هو من الرأس، ولهذا التحذيف بين النزعة وبين إيش؟ وبين العذار. وطبعا مو كل الناس هكذا، الانحسار هذا متفاوت عند الناس، بعض الناس يحصل له هذا الانحسار. ها؟ إيه؟ ليش؟ إيه؟ قلنا العذار هذا العذار العظم هذا، إيه؟ الصدغ اللي فوقه، الشعر اللي فوقه، إيه؟ أيوة الشعر اللي بين الشعر الذي بين بعد انتهاء العذار، اللي بعد انتهاء العذار وال يعني بعد انتهاء العذار وش هو؟ الصدغ التحذيف. قال ولا النزعة ثاني، إذا هذا رقم ثلاثة. أيوة أكمل يا شيخ. وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس، انتهينا من الثلاثة. قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. داخل العين ما يجب غسله، لو كانت نجاسة داخل العين لا يجب غسلها. اقرأ يا شيخ. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف وما استرسل منه. نعم. ويخلل باطنه. قف، إذا غسل الظاهر من الكثيف واجب، وتخليل باطن الكثيف سنة، واضح هذا؟ طيب وغسل الظاهر من الخفيف واجب، وتخليله واجب. أكمل يا شيخ. وتقدم. نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين. نعم. وأظفاره ثلاثة، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. نعم، هم يتجاوزون عن الوسخ اليسير اللي يكون في الظفر ومثل الأنف، هذا يتساهلون فيه، لكن ما يتساهلون في بقية البدن. لكن اختار تقي الدين إنه كذلك بقية البدن يتساهل في الوسخ اليسير، لكن هذا خلاف المذهب. أكمل يا شيخ. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. نعم، لو كان عنده إصبع زائد في مكان الفرض يعني في الكف يغسلها، لكن لو نبتت عنده إصبع زائدة ما هو في الكف، نبتت في الكتف أو في العضد، هذه ما هي في محل فرض، لا يجب غسلها. أكمل يا شيخ. ثم يمسح كل رأسه بالماء. نعم. مع الأذنين مرة واحدة. نعم. فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه. ايه؟ ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه. الصماخ اللي هو فتحة الأذن هذه اللي تدخل للداخل. نعم. والإبهام، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. وين ظاهر الإذن؟ داخل الفتحة ولا الخلفية هذه؟ الخلفية هذه الظاهر، فيمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويمسح بسبابتيه صماخي أذنيه. طيب، ويجزئ كيف مسح، بأي طريقة يمسح يجزئ، هذه الأفضل. أكمل يا شيخ. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي نعم، العظمين. نعم. الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. نعم. ويغسل الأقطع بقية الفروض. يعني لو أن إنسان قطعت قدمه مثلا نصفها يغسل الباقي، أكثر من النصف يغسل الباقي، قطعت القدم كلها يغسل ما تبقى، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. طيب فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد. يعني لو غسل قطع محل الفرض كله فيغسل رأس العضد. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق، يعني يقصد بذلك أن يغسل ما تبقى، إذا كان بقي شيء من محل الفرض يجب غسله، وإذا لم يبقى شيء من محل الفرض إذن يشرع في رأس المتبقي. طيب أكمل يا شيخ. يجب إيه وجوب في الأقطع هذا الذي ذهب محل يغسل ما تبقى. يعني يغسل رأس العضد أو رأس الساق أو طرف الساق هكذا يغسل. إذا لم يبقى حتى يغسل هذا الرأس، أما إذا بقي واجب يغسل الواجب المتبقي من الواجب. طيب أكمل. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم أكمل. وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره. طيب قف الشيخ. قال وتباح معونته، معونة المتوضئ يعني صب عليه ساعده، هذا يباح. قال وسن كونه عن يساره، من هو اللي يكون عن يساره؟ المعام. طيب هنا تنبيه، عندما يقول سن كونه عن يساره، الشيخ ايش قال؟ قالوا في سنيته نظر، ها فهمت عليه؟ أن يقول لم يرد ولا إيش فيها ولا عقاب، فهمت؟ ولهذا لما يقول يكرهون هذا، أو أحيانا يستحبون شيئا، يستحبونه من باب الإرشاد، فهمت يا شيخ؟ استحباب إرشادي وليس استحبابا شرعيا، فمثل هذا الاستحباب الإرشادي ما يحتاج إلى دليل، لأنه أصلا ما هو استحباب شرعي، فهمت؟ لأنه لا ينسب إلى الشريعة، فهمت؟ لمن يقول يسن أن يكون عن يساره كإناء ضيق الرأس، يعني يسن أن يكون الإناء الضيق الرأس عن يساره. ليش؟ لحظة، ليش؟ لأنه إذا كان الإناء ضيق الرأس معناه سيصب، فالأولى أن يصب من يساره على يمينه. طيب إذا كان الإناء واسع الرأس، قال وإلا فعن يمينه، إذا كان الإناء واسع الرأس فإنه في هذا الحالة إيش؟ سيغترف، فالأولى أن يغترف بيمينه، يحط الإناء على يساره ويحطه عن يمينه، فهمت علي؟ طيب هذه الاستحبابات هي أرفق بالمتوضئ ولا لا؟ أسهل عليه ولا لا؟ أسهل عليه. لا يمكن أن ننسب هذا إلى الشريعة ونقول هذا مستحب شرعا بمعنى أنه يترتب عليه الثواب والعقاب، فهمت؟ ما هو مقصود هذا، ولهذا يظلم الفقهاء كثيرا بمثل هذه الأشياء. واضح؟ بعض الفقهاء يذكر يقول إنه إذا دخل الخلاء يعني يستحب له أن يبدأ أول ما يبدأ بالتأكد من وجود الماء، هذا إرشاد ترى، فهمت؟ هذا إرشاد، لكن لا يعني أنه إذا تأكد من وجود الماء فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهمت؟ وعندما يكرهون مثلا أنه ما يتأكد من وجود الماء، لا يعني هذا أنه إذا لم يتأكد فإنه وقع في الكراهة التي يثاب تاركها. واضح؟ أنتم معي ولا وين؟ في الظاهر أن المصنف يريد هذا، يريد الـ ولا ما في دليل أنه تحط الإناء الواسع على يمينك ولا الإناء الضيق عن يسارك، وإنما هذا هو الطبيعي المنطقي. واضح؟ لأنه يسهل عليك، يسهل عليك الوضوء، يسهل عليك الوضوء، والوضوء مشروع وهذا يسهل الأمر المشروع. لكن مع كل هذا ينبغي أن ننتبه ونتفطن للمسألة التي ذكرتها، إنه كراهة الإرشاد أو استحباب الإرشاد دنيوي لا ثواب ولا عقاب فيها. واضح؟ لا يعني هذا يبرر لنا والله، لا، هذا يخفف على المتوضئ أو يسهل على المتوضئ، إذا نجعل عليها ثواب وعقاب، ليس لنا ذلك أصلا، احنا ما نقدر نضع ثواب ولا نضع عقاب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا نفهم كلام الفقهاء أحيانا يستحبون أشياء من باب الإرشاد فقط وليس من باب الاستحباب الشرعي ولا الكراهة الشرعية، فما ينتقد عليهم أنه هذا لا فيه نظر، مو صحيح، ما في دليل، ما في دليل، لأنه أصلا لا يريد أن يثبت له ثوابا ولا أن يوقع عليه عقابا. طيب أكمل يا شيخ. ليش؟ ليش ليش عرضا؟ فين سمعت السؤال بس؟ ليش؟ إيش الوجه؟ بس؟ طيب كم بقي؟ بقي شوي. لا أظن هذا فعلهم هكذا، يعني أنت تبغاها كذا بالطول؟ فعلا لا. إذا كان هي لمصلحة لا هذه ما هي لمصلحة، إذا كان هي لا دليل فيها وإنما هي لمصلحة الفاعل فهذه تكون إرشادية. لا ما أظن إرشادية. طيب ما أين وقف؟ قال ويباح أكمل. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. نعم. إذن تنشيف الأعضاء لا هو سنة ولا هو مكروه، هو مباح، فعل أو ترك يستوي. طيب أكمل. ومن وضأه غيره ونواه هو صح. قف. وضأه غيره وهو نواه، مريض مثلا، فشخص يغسل وجهه ويغسل يديه لكن هو نوى، صح ذلك. يقول إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، لكن لو شخص أكره شخصا على أن يوضئه، فهمت المسألة؟ رفع عليه السلاح وقال يلا وضئني، يلا بسرعة الماء وضعه في فمي، طيب اغسل وجهي الآن، هو نوى الآن، وذاك يفعل تحت الإكراه. إيش المصنف يقول هذا يصح ولا لا يصح؟ فهمت؟ يعني يكرهه على أن يتوضأ، يريد أن يفعل خير يبغى يتوضأ ويكره الناس، يعني ظالم ومصلي، إيش تبغى أحسن من هذا؟ ها؟ أحسن من ظالم ما يصلي. طيب إيش يقول المصنف؟ إن لم يكن موضئ مكرها بغير حق، إيش معنى؟ يعني لا يصح، فهمت المسألة؟ إذا كان أكره غيره على أن يوضئه فإذا لا يصح. قال وكذا الغسل والتيمم، يعني من غسله غيره أو يممه غيره لا يصح إذا نواه، إلا إذا كان المغسل أو الموضئ أو الميمم مكره. واضح؟ إذا كان واضح اكتبوا ما يلي. قال في شرح المنتهى، لأنه هذا كلام فيه إشكال حقيقة، والإشكال اسمعوا الآن. قال في شرح المنتهى وقواعد المذهب تقتضي الصحة ولا لا؟ أليس الحنابلة يقولون إنه من توضأ بماء مغصوب لا تصح الطهارة، ولو توضأ بماء مباح في إناء مغصوب فإن الطهارة تصح؟ هذا الرجل الآن مثل الماء ولا مثل الإناء؟ مثل الإناء، ولهذا قال وقواعد المذهب تقتضي الصحة، لأن الصب ليس بركن ولا شرط، فهمت المسألة؟ قال وهو أظهر. وهو أظهر، ما هو الأظهر؟ إنه تصح وليس لا تصح، لكن هذا رأي البهوتي وهم على خلافه. طيب كم بقي من الوقت؟ بقي دقيقة واحدة ولا ثلاث دقائق؟ قولان عندنا، إيه ثلاث دقائق نقدر نقرأ فيها باب المسح على الخفين. إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.